سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع صلة الأرحام وبر الوالدين، باب من أبواب رياض الصالحين. كان في البداية ذكر الآيات التي استفتح بها المصنف هذا الباب المبارك، وهذه الطاعة الجليلة والعبادة العظيمة بعد عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي طاعة الوالدين وبر الوالدين مع صلة الأرحام. وصلة الأرحام لها علاقة بطاعة الوالدين، ولعل حتى طاعة الوالدين هي صلة من صلات الرحم. فكان حديثنا حول، أو الحديث الأول من الباب، بعد ذكر الآيات، قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة في وقت على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. الحديث من رواية عبد الله أو أبي عبد الرحمن عبده بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث مر بنا في وقت مضى، ونحن نتحدث عن الطاعة الدائمة. هناك طاعات لا تنتهي، يعني نهايتها بنهاية الإنسان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمؤمن ليس لعمله الصالح وقت إلا الموت، فلا ينتهي عمله وطاعته إلا بموته. ولهذا قال الله عز وجل فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فهناك طاعات محدودة، محدودة الزمان، كالجهاد في سبيل الله، ولهذا أخره النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال، فقدم طاعة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها جماعة أو إفرادا هي من أهم الأعمال في حياة المسلم، فالصلاة بها يحيى وبها يموت، فهي من أهم وأجل الأعمال، لأنها صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فصلة العبد بربه لا تنقطع، وكيف يقطع المؤمن صلته بربه عز وجل؟ فاحذر أيها التارك للصلاة، واحذر أيها المستهزئ بالصلاة، وأيها المستهتر بأوقاتها، أيها المضيع لجماعتها، فاحذر أن تقطع صلتك بالله. والعبد أو الأحرى، الله سبحانه وتعالى يضع وجهه في وجه عبده إلا أن ينصرف عبده. وادعوا الله ولا تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والصلاة دعاء، فإذا كان العبد انصرف بوجهه عن الله انصرف الله عنه، والله غني عن العالمين. ولهذا كثير من الناس يظن أنه يقدم ماذا؟ خدمة لهذا الدين أو خدمة لله سبحانه وتعالى بصلاته. فليعلم أن صلاتك لا يفعل الله بها شيئا، وإنما هي نفع لك وزاد لك بين يدي الله عز وجل، فهي التي ترفعك وهي التي تخفضك. ولهذا أول ما ينظر في عمل العبد إنما ينظر في الصلاة. فإذا كانت الصلاة على ما يجب وعلى الصورة التي فرض الله التي تنبغي. فالله سبحانه وتعالى لا قد لا ينظر في الأعمال الأخرى، لأن من صلحت صلاته صلحت سائر أعماله، ومن فسدت صلاته فسدت سائر أعماله. وهذه المعاني التي أقولها الآن لها أحاديث وأدلة كثيرة يعني تعلمونها، ولكن أذكر إخواننا وأذكر نفسي بذلك، والذكرى تنفع المؤمنين، أن الصلاة هذه هي مفتاح كل شيء، وأنها هي التي ترفع عن العبد البلاء، وهي التي تنزل عليها الرحمات والسكنات. وانظر للعبد الذي لا يصلي، أو يحدث لك هذا أنت في نفسك في بعض الأحيان، قد لا تصلي صلاة في وقتها أو مع جماعة، كيف ترى وتحس وتشعر بذاك الثقل على كاهلك وبذاك الضيق في نفسك وبين أضلعك حتى تؤدي تلك الصلاة، فترى الراحة التي تنزل عليك، وإذا أديتها وفرغت منها كأنك وضعت ثقلا كان على كتفك وكاهلك. وهكذا كثير من الناس يرون ماذا الوحشة ويشعرون بها إذا ما أدوا صلاتهم في أوقاتها أو ضيعوا جماعة من الجماعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نؤدي الصلاة في وقتها أولا ثم في الجماعة ثانيا، لأن الجماعة هذه فيها يعني فضل وبركة، وفيها يعني السكينة والرحمة والطمأنينة كما هي في الحلقات والدروس. فإذا كان في الحلقات والدروس تتنزل الملائكة وتحف بالعباد، وتنزل السكينة من الله والرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهم السعداء لا يشقى جليسهم، فكيف بالصلاة والناس يتجهون إلى الله يصفون أقدامهم وراء إمامهم يسمعون كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فأي رحمة وأي بركة وأي نعمة أكبر وأعظم من هذا؟ فإنها تفضل. فهذا الأمر هذا الذي ينبغي أن نحافظ عليه أولا، فإذا حافظنا عليه طار الصلاة هذه تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ومن خالط أهل المسجد وأهل الصلاة وأهل الطاعة لا تجده يعني في حياته إلا قاصدا تلك الأعمال الصالحة، لا تراه يعني ينفرد بشيء. الذنوب كائنة يعني موجودة الذنوب هذه، ولكن ترى المصلي دائما صلاته تذكره بالله سبحانه وتعالى، ويندم ويستغفر، لعله يسجد سجدة فيقول اللهم اغفر لي ما كان مني بيني وبينك في سر أو علن، فالله يتجاوز عنه. قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال قم فقد غفر الله لك. فإذا تقبل الله منك ذكر يعني هذا حديث يعني هذا حديث شطر من حديث يعني قال أصليت معنا؟ قال نعم. الذي يصلي مع الجماعة فلابد أنه ماذا يستغفر الله عز وجل، أو يستغفر له إخوانه فيناله شيء من الفضل، لأن الداعي إذا دعا الله عز وجل إنما ماذا يجمع في الدعاء إخوانه المؤمنين والمسلمين ويسأل لهم المغفرة، فقد تنالك أو ينالك شيء من دعواتهم ونصيب يعني من لهجهم و دعوتهم مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصلاة شأنها عظيم، ولهذا هذا هو الباعث على طاعة الوالدين بعد ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين، فإن بر الوالدين كذلك حياة لا يقتصر على شهر أو شهرين أو عام أو عامين. منذ أن بلغت فعرفت ووعيت وانتبهت علمت ماذا وأدركت أن طاعة الوالدين ماذا واجبة، فإذا أدركت هذا تجد صلاتك تأمرك. فأول شيء تحدث به نفسك فتقول كيف أصلي وأسب والدي، كيف أصلي وأعامل والدي بهذه القسوة، وأنت تسمع ويتردد على أذانك الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدي إحسانا. فأول شيء تعلمك إياه طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما هي طاعة الوالدين، أن تحسن إلى من هو أقرب إليك من غيره. وهما يعني الوالدين أو الوالدين، فتحسن إليهما وتطيعهما وتبرهما، فالله سبحانه وتعالى يرزقك خاتمة حسنة. وكم من إنسان ليست له أعمال عظيمة، ولكن يكفي أنه ماذا فعل الخير في والديه فناله الرضوان، والله سبحانه وتعالى ختم له بالإحسان وكان من المرضيين بسبب أنه ماذا طاع والديه أو أطاع والديه. وانظر إلى السلف عليهم رحمة الله، كان الواحد منهم يقول أنا لا أمشي على سقف تحته أمي، كما كان يفعل الصحابة، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبو أيوب الأنصاري أو غيره، يقول لا أمشي فوق ماذا، فوق سقف يعلو رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اصعد للأعلى وأنا أنزل إلى الأسفل، كما هي في أحاديث الهجرة. فهكذا يعامل كثير من أهل الصلاح أولياءهم وآباءهم، فلا يسير ولا يمشي على سقف تعيش ويعيش أبوه أو أمه تحته. وكان يقول الواحد لا أسبق إلى لقمة سبقت إليها عين أمي، بمعنى إذا كان يأكل مع أمه على طاولة أو على مائدة على خوان أو في أرض، فإذا جمعهما طعام قال إذا رأيت أمي نظرت إلى شيء أرادت أن تأكله فلا تسبق إليه يدي، رغم أن الأم لا تقول شيئا إذا سبق الولد يدها في شيء، بل تقول له بصحة وعافية، ولكن مع هذا كانوا ماذا يقدرون أحوال أوليائهم ويرون الجانب العظيم للوالدين والوزن الثقيل لأوليائهم وآبائهم، بل كان الواحد منهم يحلق كما نحلق نحن وندرس، فتقول له تعالى يا بني، هو عالم جليل يراه الناس صاحب مهابة، ولكن إذا قالت له أمه تعال، وهذا مر بنا في غيره، تقول تعال أطعم الدجاج، فتخرجه من بين الطلبة والتلاميذ وهو صاحب هيبة وعلم، تخرجه فيطعم الدجاج ويقول سمعا وطاعة أمي، ويخرج من بين الجماعة ويطعم الدجاج ويعود. وكان الواحد منهم تمنعه أمه أو يمنعه أبوه من أن يرحل في طلب العلم، والناس يرحلون جماعات وزرافات كما يقال، يطلبون العلم ويرحلون للعالم الفلاني والعالم الفلاني، وهو حبيس ماذا أمر والديه، فالوالدة تمنعه أن يذهب وأن يرتحل في طلب العلم فيطيعها ويقول طاعة أمي. ثم تموت أمه فيرتحل ليلاقي ذاك العالم، فيلتقي بالناس في الطريق وهم عائدون من عنده، فيقولان أو يقولون له إلى أين تريد؟ قال أريد الشيخ الفلاني، قالوا نعزيك فقد مات، قال أعزيكم أنا كذلك وأعزي نفسي أنني ماذا؟ أن غاية العلم إنما هي طاعة الله وطاعة الوالدين، وقد أطعت أمي، لأن ثمرة العلم ما هي؟ ثمرة العلم العمل، أن تطيع الله وأن تطيع والديك وأن تفعل الخير، وقد فعلت، فبل أنا الذي أعزيكم، أن غاية العلم طاعة الوالدين، وقد أطعت والدي وأطعت أمي. فهذا رحمك الله، فهذا كان دأب السلف عليهم رحمة الله، كان هذا هو يعني عملهم الصالح المبني على إدراك واضح وتصور جلي للأوامر امتثالا وطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الجهاد في سبيل الله. إذن مقام الأولياء ومقام الوالدين في ديننا وميزان شرعنا وآدابنا وسلوكنا التي أمر بها الدين عظيمة جدا، فنحن لا ننسلخ من هذا، ومن كان شيء له أو عنده شيء من التفريط في هذا الباب وفي هذا الإطار ما عليه إلا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى للذين يعيشون اليوم مع أوليائهم ووالديهم أن يديم الله وأن يوفقهم لطاعة والديهم وأوليائهم، فإن الله عز وجل إلا إذا رزقك ووهبك طاعة الوالدين فقد أنالك الرضا. نسأل الله الرضا في الدنيا والآخرة. قال ثم الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو قتال العدو، ويأتي إن شاء الله معرفة هذا. والجهاد إما أن يكون واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، ولهذا قد تقدم طاعة الوالدين على الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد هذا كفائيا، ويأتي مزيد بيان في الأحاديث القادمة في الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك يعني أب أو أم؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وعنه أيضا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث مر بنا بصيغة أخرى وفيها الإحسان إلى الجار، ولكن هذه الجمل ترددت علينا في الأحاديث السابقة في حسن الجوار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وهذا محل الشاهد، لأن الباب يجمع ما بين طاعة الوالدين وصلة الرحم، وكما رأينا من قبل أن الرحم هم الأقرباء، والذي يحدد سعة وضيق هذه العلاقة إنما هو العرف، فالعرف هو الذي يقول لنا أن هؤلاء رحم، والعرف كذلك عند الناس هو الذي يعني يضيق العلاقة فيقول هؤلاء ليسوا رحما وهؤلاء رحم. ولكن ليس في الإسلام أن يعني أن العرف أن قطيعة الرحم تعد عرفا، المفهوم أن العرف قد يوسع العادات والتقاليد، العرف قد يوسع في صلة الرحم وقد يضيق، ولكن ليس من العرف قطيعة الرحم، لأن هذا هو الشأن عند غيرنا من الأمم الكافرة والملحدة والمادية التي تعيش على أساس علاقات مادية ومنفعية ومصلحية، أن عندهم ماذا من العادة؟ العادة تقول عندهم لا صلة، العادة عندهم لا صلة، بل لا طاعة للوالدين ولا زيارة للوالدين. وهذه العلاقات الاجتماعية كما ذكرنا من قبل نحن نختلف جذريا عنهم. لهذا نحن العادات والتقاليد عندنا المستقرة، والتي قبل ذلك وبعد ذلك أمر بها شرعنا أن صلة الرحم أصل في العلاقات بين الناس بين المسلمين، ولا يقال العادات تقول هكذا خلاص صارت عندنا عادات. بعض الناس يقول لك خلاص الأمور جرت هكذا، صلنا واحد ما يروح لواحد، كل واحد منا رجله قصيرة على الآخر، قصيرة بل مبتورة، فلا نمشي إلى غيرنا ولا يمشي غيرنا إلينا، يمشي غيرنا إلينا. ولهذا صار من العادات أن لا رحم، نقول إذا صار من العادات أن لا رحم فقد صادمنا آيات ربنا سبحانه وتعالى، فقد صادمنا آيات الله عز وجل كما سيأتي ذكر ذلك، أي عقوبة من قطع رحمه. لهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فليصل هنا أمر، لام الأمر زائد الفعل المضارع، وهذا من صيغ الأمر، فليصل رحمه. ثم قال: إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا قلنا دائما أن ضعف الإيمان بالله وباليوم الآخر، وأننا لا نتصور رجوعنا إلى الله والوقوف بين يديه والمحاسبة إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي تدفع المسلم إلى فشر، هذا التصور قد غاب كثيرا عن ساحة المسلمين وعن تصورهم، فلا تراه إلا يؤمن بالله، يفعل الأمور عمل روتيني هكذا، ولكن لا يتصور أنها بهذه الأعمال سيقابل من أمره بهذه الأعمال، سيقابل ربه سبحانه وتعالى، هذا التصور غاب. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل ما شاء. ويأتي الحديث عنه عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما للمعنى هذا الذي نحن بصدده: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. خلق ربي الخلق، خلق الرحم، قامت الرحم، يعني العلاقة هذه المعنوية التي لا نراها، هذه الصلة، هذه المحبة، هذه النصرة، هذه المعونة، يعني هذا التعاطف، هذا التراحم، هذه المودة التي بين الناس، بين الإخوة والأخوات، بين مع الأعمام، مع العمات، مع الخالات. قلنا والعرف يوسع وقد يضيق كما رأينا. هذه الرحم تقوم، وهذه الرحم يعني تأتي مجسمة. هذا الرحم لا نراها نحن، التي تربط بيننا لا نراها في الدنيا، كالحسنات والسيئات لا نراها. هل ترى أنت حسنتك وترى سيئتك؟ لا تراها، وإنما يعني الله تعالى يخبرنا أنها توزن في ميزان يوم القيامة، وأنها تصير محسوسة، ونحن نؤمن بهذا. فأشياء كثيرة اليوم نؤمن بها غيبا، ونؤمن بها على أنها معنى، ولكن غدا إن شاء الله تراها مادة وتراها حسا. نعم حسا. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم هذه الرحم فتقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني تعوذ، هي تقوم هذه الرحم وتقول: هذا مقام الذي قمته، إنما أعوذ بك من القطيعة، أعوذ بك من أن يقطعني أحد. وكأنك تتصور شخصا يقوم أمام شخص ويطلب منه الحماية، رأيت، ويقول له: أنا في حماك من الذي يريد أن يقطعني بالسيف أو أن يقتلني، أي حز رأسي. فهي تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، فتطلب الحماية وتعوذ بالله عز وجل، وتطلب يعني الحماية الله سبحانه وتعالى، واللجوء إلى الله عز وجل من ذاك الذي يقطعها. فيا أيها القاطع لرحمك، أعلم أن الرحم تعوذ بالله من فعلك. ولهذا قال: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضينا؟ الله تعالى يرضي هذه الرحم ويستجيب لها، فيقول: أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وستعرفون كيف يصل الله من وصل الرحم، وكيف يقطع الله من قطع الرحم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذا الفعل، وأن يذكرنا بأحبابنا وأقاربنا، وأن يقوي إيماننا ويدفع فينا الرغبة لزيارتهم بين الحين والحين أو الآخر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالت: بلى. كاين حاجة أكثر من هذه؟ فأعطاها الله تعالى، أو أعطاها الله تعالى كل الحقوق. قال: بلى. قال: فذلك لك، يعني هذا الأمر لك، يعني أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، أي في القرآن. فهل عسيتم إن توليتم، انظر، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما هي العقوبة؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم وأعمى أبصارهم. كيف يصل الإنسان إلى الأشياء وإلى الأمور عموما؟ لا يصل إلا بسمعه، ولا يصل إلا ببصره. يا من تصل الأمور والأشياء بسمعك وبصرك، فاعلم أن الله عز وجل لاعنك، أعوذ بالله من لعنة الله، ومن سخط الله، ومن مقت الله. أن يلعننا الله عز وجل لأننا ماذا؟ سعينا بالفساد في الأرض، فقطعنا من هذا الفساد أن قطعنا أرحامنا، وأفسدنا ما بيننا وبين إخواننا وأخواتنا، أو مع أعمامنا وخالاتنا وعماتنا وأخوالنا. فإذا فعلنا هذا، فالله سبحانه وتعالى قال: كيف يكون حالكم إذا أنتم توليتم وأنتم أفسدتم في الأرض؟ ومن بين هذا الفساد ماذا خص بالذكر؟ ماذا؟ قطيعة الرحم، أولئك الذين لعنهم الله. ليس هذا فقط، قال: فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالذي لا يصل، لا يوصله الله بسمعه وبصره، وإن كان يسمع ويرى بالفعل، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعوذ بالله من مقت الله وغضب الله. فكثير من الناس لهم أسماع ولهم أبصار ولهم قلوب، ولكن قال الله فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن ويقول عنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي رواية: بحسن الصحبة. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. وأباك هنا جاءت منصوبة على أساس وجود الفعل فعل محذوف بمعنى بر أباك، ثم بر أباك. لهذا المفروض يقول: أمك أمك أمك ثم أبوك كما في الرواية الأولى، ولكن قال: ثم أباك، فجاءت منصوبة على أساس العامل المحذوف. ثم أدناك أدناك، ثم بعد ذلك الأقارب الأقرب. هكذا قال. لماذا قال أمك أمك أمك؟ أنتم تعرفون هذا، لأن الأم تحمل ولدها وهنا وتضعه وهنا، يعني المرأة في تحمل الولد وتتعب معه في الحمل، ثم بعد ذلك تضعه، ولا يستطيع الواحد كما جاء في الآثار يعني أن يقدم أو يرجع الخير ويقابل بالخير إحسان أمه له، لا يستطيع أن يرد جميلها وأن يرد تعبها وشقاءها. فالأم تحملك ثم تضعك ثم تربيك، لها ماذا؟ لها أتعاب كثيرة ولها أعمال كثيرة معك دون الأب، وإن كان الأب له جهد لكن لا يساوي ولا يوازي ولا يصل إلى جهد الأم. ولهذا للأم حقوق ثلاث لكي يأتي حق الوالد في مقابل الثلاث. فإذا كانت القسمة من أربع فللأم ثلاثة من الحصص الأربع، ثلاثة من أربعة، وللأب حصة واحدة. هذا في المعروف، المعاملة الطيبة والإحسان للوالدة. لكن للأسف الشديد يعني الناس اليوم إذا أرادت أن تفرغ غضبها وأن تنزل عصبيتها وأن تقول، لا يجد إلا الأم الضعيفة أمامه فيقول ما يريد، وإذا دخل الوالد سكت لا يقول شيئا. فالأم هي الذي ماذا؟ دائما تجدها يعني تأخذ النصيب الأوفر في العقوبات، ولا إحسان معها في غالب الأحيان، خاصة من الشباب اليوم الذين لا يعرفون المقام، مقام الوالد وخاصة مقام الوالدة. ولهذا قال أحد، جاء يعني ذكر البخاري في الأدب المفرد أنه طاف بالبيت بأمه على ظهره يطوف بها، فقال: يا ابن عمر، أرأيت أنني قد وفيتها يعني حقها ورددت جميلها؟ فرد عليه ابن عمر قال: ولو بزفرة واحدة، ولو زفرة واحدة. الزفرة الواحدة وهي الوجع عند المخاض، لما تجي الأم تضع ولدها يعني تشعر بألم لا يشعر به أحد ولا يحس به أحد ولا يستطيع أن يعبر عنه أحد إلا هي إن استطاعت. والزفارات هي تلك الأصوات التي تخرج مع الألم، وهي تلد وتضع ولدها، فكيف تستطيع أن ترد أنت زفرة واحدة؟ أنت ما تقدرش ترد زفرة واحدة، هذاك وجع واحد، هذاك تنفس واحد بالألم لا تستطيع أن ترده. تطوف أنت بيماك على البيت رفدها على ظهره يظن أنه قد أدى ما عليه. وجابها على كل حال في أبيات شعرية مذكورة في صحيح الأدب المفرد للبخاري. فلا يستطيع أن يرد الواحد الجميل لأمه ولو زفرة واحدة مهما فعل مهما قدم. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا واحد حب ينفع والديه يعني بشيء، واش يدير؟ ما يرجعش لوالديه، ما يرجعش. بابا كان فقير وهو ولا إمبراطور، ما يقدرش يرجع له خيره أبدا. تبقى حاجة واحدة فقط، أنه لما يموت الوالد النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأمور التي لا تنقطع عن الميت كما تعرفون ثلاث، منهم وولد صالح يدعو له، يدعو له. أن الإنسان مهما دار الخير في والديه نار اللي يموتوا ينساهم، ينسى ينسى، وراء اللي يدعي الوالديه في السجود ولا يتفكرهم في صلاة من الصلوات أو في سجدة من السجدات. تجد يمر عليه اليوم كامل كذا سجدة لا يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، حتى الذكر اللي يجيبه لله سبحانه وتعالى لا يتثبت ما يقول، ما يعرفش وش قال في السجود. فكيف يتذكر والدته التي ماتت أو والده الذي مات فيدعو له بالرحمة والمغفرة؟ وكما تعرفون كما جاء في الأدب المفرد أن هذه الرحمات والدعوات بالمناسبة تصل للوالدين، راها توصل، توصل للوالدين. كيف تصل؟ تجيهم على شكل هدايا. شغل أنت لما يجيك ساعي البريد الله يرحم سعات البريد، فيجيبوا لك البشارة يعني الرسالة، فتأتيك رسالة من قال هذا وليدك في الغربة، فتفرح بالرسالة، هذا وليدك مسكين المغبون في كاش سجن من السجون، جاءتك رسالة كوليدك في كاش ولاية من الولايات خلاص محبوس بالعمل عندك بالزمن، شفتوش بكري كانت الرسالة هذه طيبة، كانت تفرح خير من التليفون تعظم. فماذا ما تقرأ الرسالة هذه تفرح، فتصلك الرسالة. فتصور واحد ميت لما توصل الرسالة وهو ما وش في الدنيا هذه معكم، راهو في الآخرة، تصله رسالة من قال من ولدك الذي يدعو لك، قال يرفعه الله بها درجة، فيقول من أين جاءتني هذه الدرجة؟ يقول هذا ولدك الذي في الدنيا يدعو لك. كل ما تدعي لهم قد ما ربي يرفعهم درجة. قرأوا هذا الحديث عن أبي هريرة في الأدب المفرد للبخاري وهو صحيح، أن الله يرفع الوالدين هناك. فلذلك الإنسان يذكر والديه وأنه يعيش معهم كما كان عايش معهم في الدنيا، وما قدرش يقدم لهم مهما يقدم لهم، ولكن مع هذا يستطيع أن يجازيهم بالدعاء. فما ينساش الواحد الوالدين نتاعه ولو ماتوا، واللي راهم حيين ربي يمتعوا بطاعتهما وكسب رضاهما. فالأمر عظيم، فالأمر عظيم. نعم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. فلما يذكر المسلم هذه الحقوق لا ينبغي أن يهين أمه، لا ينبغي أن يهين أمه. بالمناسبة والله أما أدري قلتها في حلقة من حلقات ماضية، لما تقرأ أنت في الجريدة أن رجل يقتل أمه من أجل ماذا؟ أنه لا يريد أن ينفق عليها كما مر بنا. يعني تأسف في مجتمع مسلم، مجتمع مسلم، يعني القتل هذا ولا عندنا بسيط سبحان الله، اعتداء على الأولياء وعلى الأصول، حتى صار فيه حكم خاص يعني في المحاكم يديروا حتى الحكم في بعض الأحيان يكون مغلق، ما يدخلوش الناس، ما يشوفوش أو يكلوا، يعني ما كاش اللي يدخل يشوف. يعني علاش؟ لأن كاين أمور عجيبة تصرى يعني بين الوالدين وولادهم، حتى يصير القاضي يقول هذه الجلسة خاصة، طلعوا عندي البيرو فوق، الناس حاضرين، بالك راكو حضرتوا بالك في كاش مجالس، كاين واحد بعض القضايا خاصة لما تكون ما بين الوالدين والأبناء نتاعهم، القاضي يستحي أو القاضية تستحي، فتقول لهم أنتوما روحوا عندي، يغلقوا المجلس، يحبسوا المجلس ويطلعوا للمكتب، للمكتب تفري القضية هذه في المكتب وتعاود تولي للقضايا الأخرى في المجلس. علاش؟ عيب كبير. عيب كبير تشوف أنت مساغر يجيبوهم هكذا. أنا حضرت في كذا مجلس في هذه القضايا، تشوف أنت الشباب صغار كيف إيش يضرب، واحد يضرب جده، واحد يضرب باباه إلى آخره، ومن بعد يقولوا يتسامحوا ويبكيوا داخل المحكمة والناس تشوف. يعني شيء عشان نوصلوا لهذه الأمور، لماذا نصل لهذه الأمور؟ وترى بعض الناس يرميوا ل يعني والديهم في هذا الكلام، يعني تعرفونه يعني لا نكثر يعني فيه يعني الصور هذه والنماذج قد انتشرت في المجتمع انتشارا واسعا. الفساد هذا زاد استشرع وصار الأمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ضعف الإيمان والبعد عن الدين وإيش يدير في الناس. نعم، وما زال نزيد نشوف أمور يعني نستحي لذكرها لأننا لا نرى أنفسنا في مستوى هذه الآيات والأحاديث. هذه الآيات والأحاديث لخطر هذا هو الدين يا جماعة، الدين هذه الأحاديث وهذه الآيات اللي راكم تسمعوا فيها. كاينش دين واحد آخر، واحد اللي مثلا تلقاه مش عارف أنا الناس تراه يعني في الصورة هكذا أنه إنسان صالح، إنسان كذا إنسان كذا، ولكن تراه يؤذي جاره، تراه لا يصل رحمه، تراه يسب والديه، تراه كذا. وش بالدين عنده هذا؟ وراه الدين هذا كحتى دين هذا. فالدين في هذه الأعمال، الدين راه موجود في هذه الأعمال. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. نعم، وقال عنه والأحاديث كلها عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وهذا يكفينا يا جماعة، يكفينا أن نتصور يعني أن الجنة ما نقولوش تحت أقدام الأمهات كما جاء في الأثر أو في الحديث اللي كان ضعيف يعني، بل الوالدين هما الجنة، الوالدين هما الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزوج: هو جنتك أو نارك للمرأة، يقولها الزوج نتاعك هو جنتك أو نارك، يعني مبالغة في أن الجنة قاع محصورة في هذا الطاعة، والنار كلها محصورة في هذا المعصية. فكذلك هنا قال رغم أنفه، والنيف المرغوم المقصود بها يعني في التراب، نيفك في التراب. وإحنا عندنا النيف هذا شغل الإنسان يعبر به على الكرامة ويعبر به على الشموخ وعلى الشهامة والشرف. فلذلك إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وجهك في التراب 3 مرات، شكون هذا اللي؟ وهذا كناية على الذل وعلى الخسران والخيبة. من هذا اللي يدرك واحد من والديه ولا الاثنين معا في زوج معاه باباه ويمه الكبر، يعني الوالدين معه على كبرهما، أدركهما على كبرهما فلم يدخل الجنة، يعني وصل بوالديه وما دخلش للجنة، دليل على أن الجنة محصورة فاش. هذا للمبالغة، وإن كان الجنة لها أعمال بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن أهم الأعمال بعد عبادة ربي وطاعة ربي هما هذا الوالدين. فقال ما يدخلش الجنة، أدرك والديه وما دخلش الجنة، حب يقول ما استثمرش والديه عنده، اسم الجنة كانت عنده في يديه وراحت له، الجنة في يديه وراحت له، الجنة راهي معاه في الدار، ولا ما يش معاه في الدار راهي قريبة منه. ولهذا أنا والله ثم والله يعني أغبط الناس والدينا، يعني والدينا أغبطهم، يعني كي نتفكر أنا بعض القراب مني يعني نشوف أنا الواحد قبل ما يدخل للدار يجوز عندي ما حتى يزورها ويسلم عليها ويريح معاها حتى يعني ترتاح خلاص تشبع منه من بعد باش يدخل للدار ويشوف الزوجة نتاعه وولاده يوميا يوميا تشوف يعني الناس كيفاش كانت تطيع والديها. احنا رانا شيئا فشيئا يعني نتخلاو على هذا. وانا ما نيش نتكلم على الناس اللي شادين الاسوار ولا يبيعوا ويشروا في الزطلة ولا يدوروا في امانات نهضروا المؤمنين الناس اللي يعرفوا ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يصبر على والديه اذا كانوا قباح وما يقدرش واذا شافهم مرتاح وطيبين يزيد يعفس عليهم يعني. فالانسان يستثمر في والديه كاين ربي ابتلاه بالوالدين واحد ابتلاه كذا واحد ابتلاه بكذا حتى في باب تلقى والدين ما همش في المستوى نتاع اللي لازم ولكن مع هذا يصبر الانسان معهم. فان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه والمصاحبه فيها نوع موده. الانسان يعرف كيف يعني يعالج الامور مع والديه ولو تكون المشاكل خاصه المشاكل هذه تاع بعد الزواج والذريه وكذا. نعرف اشياء كثيره ولكن انا والله نعرف ناس عجيب يعني بصح الدور يظل والدين يا جماعه. تراه يمر على الوالده نتاعو رغم انها ماذا في بعض الاحيان شديده يعني معاه وربما تاذيه في بعض الاحيان ولكن مع هذا يمر على الوالده ويسلم عليها وكذا ويلبي الحاجيات نتاعها باش يمر. ثم ماذا بعد؟ قد مضت الوالده الى ربها وعاش هو بعدها سعيدا يقول الحمد لله رب العالمين انني ما عصيت والدتي يوما رغم انها كانت ماذا تؤذيني في بعض الاحيان او تؤذي زوجتي ومع ذلك بقيت على العهد حتى فارقتها ثم فارقها هو او فارق هو هذه الديار والتحق بها فكل افضى الى ربه وكل يحاسب على اعماله. فالوالد يحاسب على ابنائه لانه فرط فيهم ويحاسبهم هم لانهم ماذا لم يقدموا ماذا الواجب نحو ابائهم. ولكل واجبات ولكل حقوق. فلذلك الإنسان يعمل على ماذا؟ على أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه في هذا الباب فإن الجنة بين يديك. فقال فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أباكم الوالدين كي يكبروا يا جماعة طاوش كي حالتنا احنا المعلمين في المدرسة كلام ذا على بالك يتعاملوا مع الأستاذ اللي يكون صغير في السن قريب ليهم يحبوه ويحبهم كذا بصح كي يبدأ واحد يكبر كي حالتنا هكذا نبداو الكاكين وين رحت وين جيت دور لهنا ريح كذا جيب الكراس جيب باباك جيب كذا يولي يكرهك. شايف الإنسان كي يبدأ يكبر يبدأ نوع ما يولي عصبي وهكذا والدينا في البيوت لما يولي الإنسان يكبر يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وربي أخبر عن هذا أن الإنسان يكبر يكون شباب صورة جميلة وكذا ويبدأ بعد ذلك ماذا ينزل في الله فيعود إلى أرذل العمر. وكل ما يكبر الإنسان قد ما تكبر التكاليف ويولي يطلب مطالب بشوية أنت تشوفها عسيرة ويولي يدير واحد الأمور اللي تشوف بلي هذا تعنت ويولي الكلاك كما يقال عندنا وتولي انت تقول له وش راك تدير يا بابا وكذا وخلينا من هذا الامر هو يغضب وانت الى اخره. فاما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وانت كي كنت لكلاك كي كنت صغير بابا شري لي بابا دير لي بابا كذا حتى يعيا منك ومع هذا ماذا يقدم لك هذه الخدمة هذا أصبر وليدي علي غدوة أصبر كذا إلى آخره يعاملك ماذا. أنت كذلك لما تكبر ويولي ماذا صغير يولي صغير فاحذر. فأنت كذلك عامله هذه المعاملة الطيبة عامله هذه المعاملة الطيبة. إذن الخلاصة أن الجنة بين يديك ومعك في بيتك، حاول كيفاش تحافظها، كون حيلي تتحايل، خاطر الوالدين ماشي كاع على بالنا بلي ماشي كاع لاباس يعني يتعاملوا به كل واحد والعقلية نتاعو. بصح ربي سبحانه وتعالى ما فرقش، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قالكش اللي والديه كذا ها واش يدير لهم واللي والديه كذا. يعني كما يقال احنا عندنا الإنسان يدبر حواله يشوف كيفاش يوصل باش يطيع والديه وينال الرضا نتاعهم وانتهى الأمر بلا ما ندخلوا في التفاصيل. نعم، نسأل الله أن يوفقكم لطاعة الوالدين. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، واسمعوا هذا الحديث، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. خطر واحد يقول لك أنا عندي الفاميليا ما يجونيش، وذوك أنا كيفاش أروح لهم بالسيف؟ ما نسمعوا الجواب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فلسفة ولا كثرة كلام. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. هم قالش ما يجوش برك، يسيئون إلي. ربي يعطينا الصبر يا جماعة، خطر طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى كثير من الصبر، من الصبر. قال وأحلم عنهم، وأحلم عنهم أن نعاملهم بطيبة بسعة صدر بالرحمة. قال ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة ولا يزال مع الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قالوا شو؟ وفي رواية في الأدب المفرد قالوا أأقطعهم؟ قال الرسول يا رسول الله أنا راني ندير لهم هكذا وما يديروا لي هكذا، أنا أعاملهم هكذا وما يعاملونني هكذا، أفأقطعهم؟ خلاص هيا ما نروح لهم يجوا لي. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا كنت كما تقول أنك أنت تحسن وهم يسيئون، أنت تحلم وهم يجهلون، أنت تصل وهم يقطعون، شكون اللي راح يصبر؟ تصبرش انت خطره زوج ثلاثه من بعد تولي تشوف تقول هذا الناس هم ينظروا فيا يعني بطرف العين يصعر خده علي، فاذا انا لا اعود اليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت كما تقول يعني كما وصفت الحال، قال لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم الملة. هذا الناس انت ما يهمكش فيهم، انت دير الواجب عليك وخليهم هم يقولوا واش يقولوا ولا يديروا واش يديروا. فكأنما تسفهم الملة. تعرفوا واش معناته تسفهم؟ تسفهم السف، وهذه عند الصحراء، في الصحراء جماعة الصحراء عندهم الأقط وهو المذكور في السنة، وهو الحليب المجفف المدقوق، يسفونه مع التمر اليابس، مع التمر اليابس يرحيوه مع التمر اليابس ويسفوه ويشربوا الحليب بعده. هذا هو السف، يسفوه بمعنى يجبدوه بالهواء، رأيت؟ والمل وشنو هو المل؟ هو الرمل الساخن. أصحاب الصحراء يديروا الملة، الملة يسموها الخبز، يطيبوه تحت الرمل السخون، يشعل فوق الجمر، يشعل فوق النار، هذاك الرماد السخون والرمل السخون يسمى المل. فقال فكأنما تسفهم المل، كل راك توكل لهم في الرماد السخون ولا في الرمل السخون، كناية على ماذا؟ على العقوبة، كناية على العقوبة، أنك تعاقبهم، خلي ربي عاقبهم، وأنت لك معين من الله ولك ظهير من الله وعون من الله ما دمت على ذلك. تراك معاك ربي ومعاك الإعانة ومعاك النصرة ما دمت انت تكمل في الخير نتاعك، وخلي الناس، انت راك دير في واجب، دير في واجب. نعطيكم مثال، بعض الناس يقول لك انا ما راحش نصلي الجماعه، هذا الجوامع هذو فيهم المنافقين، وفيهم الناس كثره الهضره، فيهم الناس اللي ما يقولوش السلام عليكم، وفيهم الناس في كذا، وفيهم الناس اللي كذا، انا الجامع خلاص ما جيتش تهضر لي عليه كاع، كاين هكذا. نقول له انت ليه ما راك تصلي؟ الله ربي ولا للناس؟ قال نصلي لله عز وجل. والبيت هذا بيت الناس ولا بيت الله؟ يقول لك بيت الله. نقول له انت روح دير الواجب نتاعك وهذا الناس كامل راهم يأذي ويديروا كذا، مو شغلك انت. كما اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن، تدير الواجب نتاعك فكأنما تسفه من كل واحد يعاقب ربي ماذا على حساب فعله. وانت علاش تضيع الخير هذا، ضيع الخير هذا اللي ربي سبحانه وتعالى أمرك به، وتحرم نفسك من الخير من أجل فلان أو فلان أو فلان؟ لا يهمك الأمر هذا، ايد عليك كل البعد. فنقول في هذا يحتاج المسلم إلى صبر، تحتاج الصبر، يعني تأدي الواجب نتاعك وانت ماذا يعني مشمر على رجليك هكذا، قال حفرة منا، زجاج منا، الشوك منا، فإن الطريق هذه ماذا مملوءة بالأشواك، طريق الجنة هذه مملوءة بالأشواك، فأنت لازم تحترز باش ما تجرحش روحك، باش ما تسقطش، باش ما تكسرش، باش كذا، ولكن إن شاء الله توصل للخير، توصل للثمرة. وهذا هو المطلوب في كل الأعمال، أن الإنسان يغمض عينه هذا الأمور ويتحلى بالصبر والحلم. كمل. فإذا هذه الأمور واقعة في العائلات، وتجد الناس يقاطعون بعضهم البعض مودة يعني، لكن الأحسن فيهم كما قال إذا تقاطعوا زوج خاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهاجرا أو تقاطعا فخيرهما عند الله أوله أو يعني أولهما رجوعا وعودة، الذي يلقي أولهما سلاما هذا هو الخير، اللي يجوز يقول الخوه اللي ما يرجع عليه السلام ويقاطع ويقول السلام عليكم، هذا هو المخير عند ربي سبحانه وتعالى. وهذا في كل شيء، في المعاملات كل، أبدأ أنت بالخير وش راح يضرك يعني. وهذا أنا اللي عندهم شخصية قوية نحبهم بزاف، لخاطر أنا بالك ما عنديش هذيك الشخصية، كي نشوف الناس ونراقب هكذا نشوف الناس عندهم شخصية قوية في الحقيقة، والله نغير ونغبط ونتمنى تكون عندي هذيك الشخصية، والله ما يهمهم شيء سبحان الله. تلقاه أنت مقاطع ويجي لك يقول لك يا أخي سبحان الله وش كاين بيني وبينك، السلام عليكم ورحمة الله، إذا كان كاش حاجة أصلح حالي كذا. شخصية قوية، شخصية قوية، موش أي واحد. وكاين اللي يقول لك أنا الله ما على بالي بيه، يضرب راسه في الحيط، هو ما يتكلمنيش اليوم، أنا ما نكلموش عشرة، هو يقول كلمة أنا أقول عشرة، لا هذه ماهيش المعاملة نتاع المسلمين. إذا لابد الإنسان يتنزل للواجب، ينزل عند الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا اللي يدل على الشخصية القوية، هذا هو اللي يدل على الإيمان كذلك القوي، وعلى أن هذا الإنسان له صلة بالله عز وجل قوية. لهذا الله سبحانه وتعالى يحب الناس الأقوياء، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خيرة. والقوة هذه في أشياء كثيرة، ماهيش غير في قوة الإيمان، ها كان يكون إيمانه قوي ولكن ضعيف في بعض الأمور، نعم، ولكن لازم يكون قوي في هذا المستوى. إذا الذي يقاطعه الناس وهو يذهب إليه، يسيء الناس إليه وهو يحسن إليهم، دليل على أنه صاحب شخصية قوية وإيمان قوي في نفس الوقت. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.